الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ونشكره على ما أولانا من واسع كرمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من هدى بفضله، وأضل من أضل بحكمته وعدله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المجتبى المختار من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون احرصوا على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن معرفة سيرته تزيد الإنسان إيمانا به وحبا له واتباعا لشريعته وصلاحا في قلبه، وهذا يعرفه من طالع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أحسن ما كتب في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كتبه ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وما كتبه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. أيها المسلمون، إني أحث نفسي وإياكم على معرفة سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما في ذلك من الفوائد التي ذكرناها، ولما في ذلك من قضاء حقه علينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه لا يليق بنا ونحن نؤمن بالله ورسوله أن نجهل متى ولد الرسول، أو نجهل متى هاجر الرسول، أو نجهل ما هي غزوات الرسول، أو نجهل متى مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إنه لا يليق بنا أن نجهل ذلك، وهو رسولنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وقائدنا إلى مرضات الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله، وأن يجعلنا من المتبعين له ظاهرا وباطنا. أيها الإخوة، في هذا الشهر، شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة، وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله. خرج من مكة مهاجرا بإذن من ربه، بعد أن أقام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن آمن به، حتى آل بهم الأمر إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون بهذا الرجل الذي سفه عقولهم وعاب أصنامهم، ماذا يفعلون به، حين رأوا أصحابه أيضا يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه رضي الله عنهم على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل الذي كان يلقبه قريش أبو الحكم، ولكنه بعيد عن الحكمة، بل هو سفيه جاهل، ولهذا كان أصدق وصف عليه أن يوصف بأبي جهل. قال أبو جهل: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا ثم نعطي كل واحد سيفا صارما ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه ويتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بنو عبد مناف يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحاربوا قومهم جميعا وحينئذ يرضون ويرضخون للدية فنعطيهم إياها. الله أكبر يا عباد الله. هكذا يخطط أعداء الله للقضاء على رسول الله، وإذا قضوا على رسول الله فإنما يقضون على ما بقي من شريعة الله. هكذا يخططون وبهذا القدر من المكر والخديعة، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة آراء: ليثبتوك يعني الحبس، أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخرج من البلد الذي أنزل الله عليه الوحي فيه إلا بإذن الله عز وجل، فأذن الله له بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لأبي بكر: أخرج من عندك، لأن الكلام كلام سر خطير. قال له: أخرج من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له كلمته السرية: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالثمن. وأبى أن يقبل ذلك هدية، لأنه سوف يرتحل هذه الناقة إلى المدينة مهاجرا بأمر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا، ينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح مع قريش، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل وجه حين علموا بخروجه، وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته كاملة 100 من الإبل، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا يا عباد الله حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بقلب ثابت مطمئن لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وما هذا القلب المطمئن إلا مؤمنا بالله عز وجل واثقا بنصره. فانظروا أيها الإخوة إلى طمأنينة قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المضائق الحرجة كيف يؤمنون بالله ويثقون به أتم الثقة. واربطوا هذه القضية بقضية موسى مع قومه حين خرج من مصر فاتبعه فرعون، فلما وصلوا إلى البحر الأحمر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا فنحن مدركون هالكون. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأنجى الله موسى وأهلك فرعون وقومه. أيها الإخوة المسلمون، هكذا يكون الإيمان في حال الشدة وفي حال الحرج، متعلقا بالله واثقا به. وثق أيها الأخ المؤمن أنك متى وثقت بالله عز وجل فستجد الكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. أيها الإخوة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حتى إذا سكن الطلب عنه وعن صاحبه خرجا من الغار بعد ثلاث متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. فلحقهما سراقة بن مالك المدلجي على فرس له. وانتبهوا لهذه القصة، لحقهما على فرس له، فالتفت أبو بكر فقال يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحزن إن الله معنا. فدنا سراقة منهما حتى إذا سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاصت يدا فرسه في الأرض حتى مس بطنها الأرض وكانت أرضا صلبة، ولكن الله عز وجل جعلها رخوة بأمره، وكل شيء خاضع لأمر الله. فنزل سراقة وزجر الفرس فنهضت، فلما أخرجت يديها صار لأثرهما عثان ساطع في السماء مثل الدخان. قال سراقة فوقع في نفسي أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناديتهم بالأمان. فوقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، فركبت فرسي حتى جئتهم وأخبرتهم بما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعني سراقة إنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا فخذ منها حاجتك. فقال لا حاجة لي في ذلك، وقال أخف عنا. فرجع سراقة رضي الله عنه وجعل لا يلقى أحدا من الطلب الذين يريدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رده، وقال كفيتم هذه الجهة. أيها الإخوة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رجل ينطلق على فرسه طالبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه ليظفر بهما فيفخر بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار، فلم ينقلب حتى عاد ناصرا معينا مدافعا

ولكننا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا لما عرضوا المكان هبة أبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقبله هبة لئلا تضيع ماليته عليهما حتى اشتراه منهما، وقال أي بيوتنا أقرب؟ قال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. ففعل أبو أيوب رضي الله عنه، ثم جاء فقال قوما على بركة الله. ثم جاء في أثناء ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حضرا من أحبار اليهود أي عالما من علمائهم، فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، فإنهم إن علموا أني أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليهود فأتوا إليه فقال يا معشر يهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق. قالوا ما نعلم ذلك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذبت اليهود. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاش لله، ما كان ليسلم. فأعاد عليهم فأعادوا، وكان عبد الله بن سلام قد اختبأ لينظر ما يقولون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام اخرج عليهم، فخرج. فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، يقوله عبد الله بن سلام يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت، ولكنه صدق وكذبت اليهود. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ أيها المسلمون، هذه هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج من بلده ليقيم دعوة الله ويصلح بها عباد الله، وكان من جملة إصلاحاته التي ابتدأ بها قبل إصلاح مساكنه كان من ذلك إقامة المسجد قبل المسكن، فقد بنى صلى الله عليه وسلم المسجد قبل أن يبني بيوت أهله. ولذلك يجب على مخطط الأراضي أن يعتنوا بأمكنة المساجد، وأن يجعلوها في الأماكن المناسبة قبل أن تخطط البيوت. أيها المسلمون، اتخذوا من هذه الهجرة عبرة، واقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتدركوا منها ما تطمئن به القلوب ويزداد بها الإيمان ويرتقي بها الإنسان إلى معالي الأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فلقد سمعتم ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهجرة، حيث كان في بلد لم يهتم به ولم يقبل دعوته إلا قليل من الناس، أما الكبراء والوجهاء والأعيان فلم يقبلوا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله بالهجرة ليقيم دولة إسلامية وأمة متمسكة بدين الله، ثم أذن الله لهم بالقتال حتى دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 8 من الهجرة في رمضان، دخل مكة فاتحا منصورا مظفرا، ووقف على الباب يقول لكبراء مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولعلكم تتساءلون: هل انقطعت الهجرة بعد الهجرة الأولى التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة؟ والجواب: لا، لم تنقطع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. ولكن هناك هجر أخرى غير هجرة الأوطان، ألا وهي هجرة المعاصي، أن يهجر الإنسان معاصي الله عز وجل، أن لا يرتكب ما حرم الله عليه، أن لا يترك ما أوجب الله عليه. وهناك هجرة أن يهجر الإنسان قرناء السوء، أن يهجر الإنسان قرناء السوء فلا يجلس إليهم ولا يتحدث إليهم حديثا يأثم به، ولكن لا مانع من أن يدعوهم إلى الله وينصحهم النصيحة الواجبة عليه. هناك أيضا هجرة أخرى، أن تهجر أهل المعاصي إذا كان في هجرهم فائدة وانتقال من المعاصي إلى الطاعات، فإن هجرهم حينئذ يكون واجبا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهجر الصحابة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، فهجروهم حتى أنزل الله توبتهم. فإذا كان الإنسان يرى إنسانا مصرا على المعصية ونصحه ولكنه أصر، فإنه يهجره إذا كان في هجره مصلحة وفائدة، أما إذا لم يكن في هجره مصلحة وفائدة فإنه لا يهجره، لأنه مؤمن، وهجر المؤمن محرم فوق ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإنما قلت إن العاصي مؤمن، لا أريد أنه مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، إيمانه ناقص بحسب ما ترك من واجب أو فعل من معصية، ولكن أصل الإيمان في قلبه. فالرجل الذي يفعل المعاصي لكن معه أصل الإيمان ليس بكافر، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، وحينئذ لا نهجره إلا إذا كان في هجره فائدة. أما الكافر فيهجر، فإذا كان رجل لا يصلي فإننا نهجره، لأنه لا فائدة من الكلام معه، إذ أن الذي لا يصلي كافر خارج عن ملة الإسلام، ليس من المسلمين في شيء. لكن علينا أن ندعوه إلى الله، علينا أن ندعوه إلى الدخول في الإسلام مرة أخرى ليجدد إسلامه من جديد، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما قال الله تعالى للمؤمنين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على هجر المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين الذين يهجرون ما تكره ويفعلون ما تحب يا رب العالمين. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله،